الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين: كتاب السير. ثم بواب رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى: وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي. عبد الله بن عمر الجعفي صدوق حسن الحديث، فيه تشيع، روى له مسلم وابو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الرحيم، قال حدثنا عبد الرحيم يعني ابن سليمان. حدثنا قال عبد الرحيم ابن سليمان، وهو ثقة روى له الجماعة. عن زكريا ابن أبي زائدة، وهو من الثقات الأثبات، لكن العلماء يقولون سمع من أبي إسحاق بآخرة، ففيه ما فيه من النظر على أن أبي إسحاق تغير بآخرة. روى له الجماعة. السبيعي ثقة ثبت، روى له الجماعة وكان مدلسا. عن عمرو بن ميمون الأودي، هو مخضرم، عمرو بن ميمون من المخضرمين الذي أدرك الزمانين، ثقة فقيه عابد، روى له الجماعة. عن ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة والسواك والنعلين، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال يكفيه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غضا طريا فعليه بابن أم عبد. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد صلى الله عليه. فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال: فاستضحكوا، وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر، لو كانت لي منعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تشتمهم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا ثلاثا، وإذا سأل ثلاثا، ثم قال: اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن الربيع وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا على إلى القريب قريب بدر. قال أبو إسحاق: الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. وعن عبد الله رضي الله عنه، ممكن تقول أت وحدثنا أبو الطاهر، تاخذ الاصول. قال الامام مسلم: حدثني ابو الطاهر احمد بن عمرو بن الصرح ثقه ثبت، روى له الجماعه. وحرمله بن يحيى، حرمله بن يحيى التجيبي حسن الحديث، روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. وعمرو بن سواد العامري مقرون يعني، والفاظهم متقاربه. قالوا: حدثنا ابن وهب، عبد الله بن وهب ثقه ثبت، روى له الجماعه. قال: اخبرني يونس، كما قلنا حافظ فقيه مالكي. قال: اخبرني يونس، وهي السلسلة هذه قلنا يحفظوها الإخوة، ابن وهب يونس بن يزيد الأيلي ابن شهاب الزهري، يونس ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. قال: حدثني عروة بن الزبير، عروة بن الزبير، وهذه أيضا رواية تابعية عن تابعية، لكن تابعية صغير عن تابعية كبير، عروة من الفقهاء السبعة، وكان تقيا نقيا عابدا ثقة ثبتا، روى له الجماعة. أن عائشة، عائشة أم المؤمنين أفضل نساء العالمين، أعلم النساء على الإطلاق كما قال الإمام الذهبي، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا قال حدثني إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى أعتقد قال حدثني يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري ثقة ثبت روى له الجماعة ابن ماجة وأكثر عنه من مسلم وقتيبة بن سعيد وكلهم بقتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت روى له الجماعة كلاهما عن أبي عوانة أبو عوانة والضحى الأشكري ثقة ثبت روى له الجماعة قال يحيى أخبرنا وأبو عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس الأسود بن قيس العبدي ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة عن جندب بن سفيان وهو له صحبة رضي الله عنه وأرضاه قال دميت أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت قال الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو إسحاق بن رهوي ثقة ثبت روى له الجماعة ابن ماجه قال أخبرنا سفيان سفيان هنا وسفيان بن من سفيان هنا وسفيان بن عيينة هذا صحيح لأنه هو الشيخ المباشر لإسحاق تفضل عن الأسود بن قيس أنه سمع جندوا يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى طيب هنا جزاكم الله خيرا هذه الأحاديث تثبت شدة البلاء واللأواء والمشقة التي وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحمل ذلك في الله لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه الدنيا بأسرها وهذه أيضا من المشقة التي قد عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ردها كلية وقال لو انفرد سلفة ما تركت ما أنا عليه فقد جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن أردت المال جمعنا لك المال فصرت أغنانا وإن أردت النساء أتينا لك بأجمل نساء العرب وإن أردت السيادة علينا لا نصدر إلا عن أمرك قال انتهيت ثم بعد ذلك بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك هذا ما هو عليه ولو انفردت السلف الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتد الأمر عليه وشق عليه جدا والبلاء واللأواء نزلت عليه لذلك كان الله تعالى يسليه بقصص الأنبياء المرسلين سابقا وكان الله تعالى أيضا يعني يمده بالطاعة من أجل أن يتصبر على ما يجد من هذه المشقة قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا من الشدة واللواء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الحجر فجاء هؤلاء النفر من الكبراء كبراء القوم من أهل التعاسة البؤساء الذين قد كفروا وطغوا وبغوا وتجبروا فاستهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أرادوا إلقاء الأذى على رسول الله صلى فاجتمعت كلمتهم على أن يأخذوا هذا السل الجزور ويجعلوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فالحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وقد فعلوا ذلك وهذه كما قلنا من البلاء على الأنبياء فشدة البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد اتهموه بالجنون وكان هذا من شدة البلاء العظيمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم بعدما اتهموه بالجنون اتهموه أيضا بالكذب والكذب على رسول الله واتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب كان يضيق صدره جدا قال الله تعالى في علاه ولقد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، وكانوا يتهمونه كما قلنا بالسحر والكهانة، وكانوا يحاربونه قاطبة، وقد اجتمعت كلمتهم على قتله بأبي هو وأمي. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمين تحمل في ذات الله جل في علاه المشقة ما لم يتحمل غيره، وكان يتصبر بما فعلت الأمم مع الأنبياء السابقين. سجد النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر، وجاء أبو جهل وعقبة وعتبة فأخذوا سلى الجزور ووضعوها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فابن مسعود كان يرى ويرقب ذلك، وابن مسعود ليس له منع، فخشي أن يقتلوه، فذهب فأخبر فاطمة رضي الله عنها وأرضاه، فجاءت فاطمة فنزعت سلى الجزور بأبي هو أمه، نزعت سلى الجزور بن على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهبت تسب وتجدع. وفي هذا نستقي أمرا مهما، بأنهم من الكفر الفجر بمكان، ولكن عندهم إيش؟ عندهم بعض أخلاقيات الجاهلية من المروات، فما رد أحد على فاطمة رضي الله عنها أرضاها، سبت وجدعت وأنقصت من قدرهم وأخذت تسب وتجدع فيهم، وما من أحد يرد عليها لفظة واحدة أو قولا واحدا. هذه أخلاقيات الجاهلية. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقام فدعا اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثة. وهذا أيضا مسألة فقهية أخرى، قال العلماء كان من السنن أن الإنسان إذا سلم ثلاثة، وإذا تكلم ثلاثة، وإذا أراد أن يفعل شيئا فعله ثلاثة. وهذا الذي كان يفعله السلام، الاستغفار بعد الصلاة كان يستغفر ثلاثة، ولذلك قلنا بالتكبير ورد بالسنن أيضا أنه كان يكبر ثلاثة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم ثلاثة، وإذا أراد فعل شيء فعله ثلاثة. فقالوا الثلاثة هنا دلالة واضحة على السنية، لها أمران: التسليس، وأيضا الوترية، لأن الله وتر يحب الوتر. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا خشي هؤلاء أو اشتد الأمر عليهم وعلموا أن الدعاء في هذا المكان مستجاب، فدعا عليهم السلام، فالسبع الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا قتلى في قريب بدر، يعني دعا عليهم السلام جميعا فقتلهم الله جميعا في يوم بدر في قريب بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول بأبي هو أمي، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر يعني كيف تكلموا أجسادا قد بريت؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم الآن. وهذا كما قال بعضهم أن هذا كان خاص بقليب بدر كما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها، والمسألة فيها نظر. المهم الغرض المقصود المسألة الثالثة بأن مسلم قال اللهم عليك بقريش ثلاثا، ففيها جواز الدعاء على الكفار، فيها جواز الدعاء على الكفار، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش ثلاثة، اللهم عليك بقريش. فلما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عمم خصص بهؤلاء السبعة واستجيب له في ذلك. المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب أيضا فيها قول عائشة رضي الله عنها وارضاها، يعني هل كان يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فيها دلالة على أن البلاء كان في أحد شديدا، وحقا كان البلاء شديدا، لأنه سلم كسرت رباعيته وكاد يقتل، وقتل من قوم من أصحابه 70، منهم أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. فقالت هل هناك أشد من هذا اليوم؟ يعني بلاء كان شديدا، بلاء أحد، ولذلك سلاه من الله تعالى عندما قال إيش؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. الغرض المقصود فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد اليوم لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد أليل ابن عبد كلال قال فلم يجبني. وهذا اليوم الذي يعني أطلقوا عليه الصبيان وألقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وحتى أنه اشتد الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فورد السحابة فجاء الملك. وهذه فيها دلالة أيضا على الإيمان بالملائكة، وأن الملائكة موكلة من قبل ربنا جل في علاه، يفعلون ما يأمرهم الله جل في علاه كما وصفهم الله، ويفعلون ما يؤمرون فهنا نؤمن بالملائكة التي وكلت بإيش؟ بالجبال. ففي ملائكة بالسحاب، ملائكة بالقطر، ملائكة بمساعدة ملك الموت على إخراج الروح، والملائكة الحفظة، وملائكة سياحين لطلب العلم ولمجالس العلم. فهنا الملك ملك الجبال جاء، جبريل بشره بأن ملك الجبال جاء. وانظر هنا دلالة على فضل النبي ومكانة النبي وكرامة النبي على الله جل في علاه، لأن الله تعالى قال له إن أردت الملك أمرني ربي إن أردت أنت أن أطبق عليه الأخشبين. هذه دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل في علاه. لذلك قال ابن عباس: والذي نفسي بيده ما خلق الله وما برأ أكرم عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الملك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابين من يعبد الله وحده. وفيها دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الصفات العظيمة في النبي: وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فرحمة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في كثير من الأمور. رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت في دعاء في دعوة الناس إلى الله جل في علاه، لأنه رحمة، هو ما أرسل إلا رحمة. إن أرسلناك رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الطفل يتقعقع أو تتقعقع روحه أمامه فبكى، فقالوا: تبكي يا رسول الله؟ قال: نعم، إنها رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن رحمته أنه أمر برعاية اليتيم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أراد أن يرق قلبه فليعطف على أو ليحسن إلى اليتيم. إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. ولذلك انظر هنا، لابد للداعي أن يكون كذلك، لا أن يكون جافا غليظا، لا أنه يحارب من يخالفه مثلا أو يحارب من كان عاصيا، فلابد أن يكون رحيما به، لابد أن يرحمه، ولابد أن يسعى إلى أن يأخذه إلى حظيرة الحق، ولابد هذا الدين حقا. ولذلك لما اشتد الأمر على الذي مر بالعاصي وقال له: طب لعل الله يتوب عليك، طب، ثم قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا، هذه مع أنه رحمه في الأول، لكن لما اشتد عليه، هو ليس برب، أنت لست ربا حتى تقول نعاديك أو لا نعاديك، أنت لست ربا أصالة، أنت عبد تعمل أنك عبد. فهنا يقول بذلك، نقول من رحمة الدعاء إن أردت أن تعرف أنه موفق، أنه كان موفقا أو غير موفق، بهذا أن يكون رحيما بالجميع، رحيما بالموافق، رحيما بالمخالف، رحيما بالطائع، رحيما بالعاصي، رحيما بالفاسق الفاجر، رحيما، لابد أن يكون رحيما. والنبي صلى الله عليه وسلم مال لإبراهيم أنه كان كذلك، ومال لعيسى عليه السلام أنه كان كذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت جلية بإيش؟ بدعائي، بأنه قال: لعل الله يخرج من أصلابهم من، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك، لا يشرك به شيئا. وأيضا في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم باع نفسه وكان وقفا لله جل في علاه، عندما يعني دميت إصبع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أنت، أو قال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيت. استصغر نفسه أن يكون فدا لله جل في علاه ولدين الله جل في علاه، أرواحهم جميعا كانت فدا لنصرة دين الله جل في علاه، فاستصغروا أنفسهم من أجل نصرة دين الله جل في علاه. هذا الذي يفرق لك بين الزمانين، بين زماننا وبين الزمان الأول، هذا ظاهر جدا في التفريق بين الزمانين. والمسألة الأخيرة في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر عنه الوحي قالت امرأة: شيطان، أرى أن شيطانك قد قلاك. فقال الله جل في علاه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. تأخير الوحي كان لحكمة، لتشويق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لتشويق الناس ليسمعوا للوحي، وأيضا لأن الأحكام تنزل منجمة وهي بحكم للتعلق بالأسباب وبالحوادث وبالنوازل. هذا ما يمكن أن يقال في باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من الأذى وشدة البلاء الذي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل وتصبر لله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يحسن نوايانا، وأن الذي يحضر الدرس يحضر مش عشان يكتب وينقل، لا، يحضر ليتعلم، لأن في كثير من اللي بيحضر عشان يكتب وينقل، هو موكل لينقل في هذا الباب، فليته يجلس ليتعلم، فلما يتعلم يكون قد تعلم، بدل ما يضيع نفسه ويضيع، يبقى جاهل مركب، جاهل مركب يدافع عن باطل أو ينافع عن باطل أو يدافع عن حق لكنه بطريقة باطلة، لا يعرف كيف يتعلم. الإنسان أصلا إذا ساءت نيته لا يستفيد، إذا ساءت نيته لا يستفيد، ومع ذلك هو يحظى بمجلس العلم. هؤلاء القوم لا يشقى بهم إيش جليسهم. نعم، الأسئلة. نعم، لو سلم ثلاثة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نعم، ما سمعوه لما مر عليهم قال السلام عليكم، ما سمعوه، فردد السلام ثلاثا حتى يستمع له فيجيبه. نعم، لو أجاب في الأولى لا يكرر، هو بيكرر لأنهم لم يسمعوه.